محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا، ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبقا ذكر لنا المصنف رحمه الله باب الاستنجاء، وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، وأن هذا يكون على طريقتين: إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء. والاستجمار إنما يكون بالحجارة أو ما يشبه الحجارة مما له قوة في الإزالة، فإذا كان هناك قوة في الإزالة فإنه يكفي بإزالة أثر الخارج ويكتفى بذلك، إلا أنه من الأفضل والأكمل أنه بعد الاستجمار يستنجي بالماء، فهذا أبلغ، ولو اقتصر على الأحجار فإن هذا جائز. وهذا أيضا ليس خاصا بالأحجار، بل كل مكان منقي وطاهر يجوز به، إلا أن يكون مما هو شيء محترم مثل الحشيش الرطب أو مثل العظام، أو يكون شيء غير طاهر مثل الروث، هذا لا يجوز الاستجمار به، فالروث لنجاسته لا يجوز الاستجمار به. وكذلك أيضا العظم لاحترامه لا يجوز الاستجمار به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نستجمر بعظم أو روث. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك والعلة في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الروثة فإنها رجس، وأما العظم فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإن الجن أتوا إلى النبي وطلبوه صلى الله عليه وسلم زاد، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني كل عظم ذبحت الذبيحة عليه سواء من الإبل أو البقر أو غنم وذكر اسم الله عليه، إذا وجدتموه يكون أوفر ما يكون لكم لحمة، وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فهم يجدون على العظم، وإن جدعهم مثلا رماه مثلا الإنس قال ما في شيء، لكن الله يجعل فيه قوت يكفي الجن فيه، فإن ذلك احتراما لهذا. وكذلك الروث أيضا ولو لم يكن نجس، لأن روث الحيوان المأكول لحمه ليس بنجس، روثه وبوله طاهر، ولكنه لا يستجمر به أيضا لأن النبي نهى عن ذلك. وكذلك الحشيش الرطب، لأنه مما يأكله الحيوان فلا ينبغي تلويثه، لكن الحجر أو الطين مثلا اليابس أو الفخار أو كذلك أيضا بالخشب أو كذلك بالخرق أو بالورق، فهذا جائز أن يستجمر به، لكن بس من شرطه أن يكون طاهرا منقيا. أما الشيء اللي ما ينقي لملاسته مثل الزجاج، الزجاج هذا ما ينقي فلا يصلح يستجمر لأنه ما ينقي، فلا بد أن يكون فيه خشونة بحيث أنها تزيل أثر الخارج، فهذا يكتفى به ولو الإنسان مثلا، لكن بشرط أن تكون ثلاث مساحات، وأن يخرج الأخير ليس عليه شيء، فإن خرج عليه شيء لا بد أن يعيد، ويستحب أن يقطع على وتر خمسة ولا سبعة ولا ثلاثة، فيقطع على وتر، فإذا كان بهذه الصورة فهو ما هم من شرطه يستنجي بالماء، لو يكفيه هذا، لكن الاستنجاء بالماء أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل قباء: إن الله أثنى عليكم بالطهور، فماذا فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، يستجمرون بالأحجار ثم يستنجون بالماء، فهذا أبلغ في النقاوة وأبلغ في الطهارة، فلذلك أثنى الله عليهم فلذلك قال العلماء يستحب ذلك، وإلا لو اقتصر على الأحجار فإنه جائز. غير عظم وروث ولو طاهرين، نعم العظم والروث، ولو أن الروث طاهر، لأن الروث من الحيوان المأكول لحمه طاهر، والعظم طاهر إذا كان ما هو بعظم ميته، شيء ذبح وذكر اسم الله عليه، ولكنه لاحترامهما. نعم. وطعام ولو لبهيمة، كذلك الطعام حتى ولو لبهيمة مثل الحشيش والرب ما ينبغي، أما إذا كان من الطعام البني آدم فهذا أبلغ، يعني أن هذا احتقار للنعمة وازدراء للنعمة ويخشى من العقوبة لمن فعل ذلك. نعم. ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة، وكذلك أيضا الكتب الأوراق اللي فيها كتابة ما ينبغي، مثل ما يفعل ربما بعض الناس يتسامح في أوراق الجرائد والجرائد، لابد أن يكون فيها ذكر الله، أقل شيء يصير اسم شخص، اسمه عبد الله ولا عبد العزيز ولا عبد الرحمن، فهذه ما ينبغي تحترم، ما يعمل بها شيء ولا توضع في أمكنة النجاسة، ينبغي أن تكون في محل ما النجاسة، وإما أن تدفن وإما أن تحرق وإما ولا تصير في مواضع القذاوم، الاستنجبار بها من باب أولى أن هذا لا يجوز، لكن فيه أوراق ربما توجد أوراق مخصصة للشيء هذا لا بأس، لو استنجى بها الإنسان فهذا جائز، لكن الشيء اللي فيه كتابة هذا ما يصلح. نعم. ومتصل بحيوان، كذلك المتصل بالحيوان ما يجوز، لأن هذا فيه توسيخ للحيوان والحيوان يركب ولا ينبغي مثل هذا. نعم. كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى. نعم. كل الحيوان المذكى أو جلده أو ما اتصل به هذا ما يجوز استجمار به. نعم. أو حشيش رطب. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار 3 مساحات. نعم. منقية. يشترط للاكتفاء، الشروط هذه لمن أراد أن يكتفي بها، يعني ما يستنجي بالماء، فإذا كان يريد أن يكتفي بها فلا بد من هذه الشروط، وإن كان بيخفف النجاسة ثم بيستنجي بالماء هذا ما له شروط، لأن العمدة على الماء، لكن لما هم مستعمل من الماء لا بد من الشروط. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار 3 مساحات منقية. نعم. يشترط 3 مساحات، لا بد أن تكون 3 مساحات، ما يمكن أقل من 3، وأن تكون منقية، وأن يخرج الأخير ليس عليه شيء وإلا فيزيد. نعم. 3 مساحات منقية فأكثر، إن لم يحصل ب3 ولا يجزي أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مساحة المحل. نعم. لا بد أن تعم المحل وتزيل ما عليه. نعم. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقد. نعم. له حجر مثلا كبير له شعب، ثم مسح بالشعبة ثم مسح بالشعبة الثانية والثالثة وأصل الحجر واحد، هذا لا بأس، لأن المراد الإزالة. نعم. ولو تنجس طرف الحجر القسمة الثانية اللي ما وصلوا شيء هذا طاهر. نعم. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء. نعم. هذا هو المهم، أنه المهم أنه يحصل الإنقاء على أي حالة تكون، فإذا حصل الإنقاء فقد أجزاء ذلك. نعم. وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم. هذا هو الإنقاء، الإنقاء أنه يزيل سواء بالأحجار أو غيرها ولا يبقى فيه شيء، بحيث أن الحجر الأخير يخرج ليس عليه شيء، فإذا كان بهذه المثابة فإنه يجوز أن يكتفي به عن الاستنجاب الماء. نعم. وبالماء عود خشونة المحل. وبالماء عود. أحسن الله. وبالماء عود خشونة المحل كما كان. عود خشونة المحل كما كان، لأنه إذا كان فيه شيء من الخارج لابد أن يكون فيه لزوجة، فإذا زالت هذه علمنا أنه طهر وأن النجاسة قد زالت. نعم. مع 7 غسلات. نعم. ويكفي ظن الإنقاء ويسن. نعم. مع 7 غسلات هذا عاد على قول من يقول أنه يشترط في غسل الأنجاس 7، وهذا في خلاف بين العلماء، ما يرى أنه لا بد من النجاسة توصل 7 مرات، ومنهم من يرى أنه يكتفى ب3 مرات، منهم من يرى أنه لا يحدد، المراد إزالة النجاسة لا تحدد ب3 ولا تحدد ب7 ولا، ربما يغسل 7 غسلات ولا تزول النجاسة لازم يزيد، أو ربما تزول النجاسة ب3 فيكفي، فهو المهم إزالة النجاسة والعدد ليس بشرط. نعم. ويكفي ظن الإنقاء، ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا يعني يجب الاستنجاء، ولا يصح الوضوء بدون الاستنجاء، فيجب الاستنجاء من أجل صحة الوضوء، لا بد من إزالة أثر الخارج بالاستنجاء أو بالاستجمار أو بالاستنجاء، لا بد من هذا، ولا يصح الوضوء إلا بعد ذلك. نعم. إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح قبله. نعم، إلا الريح، لو خرجت من الإنسان ريح ما يستحب أن يستنجي لها، لأن هذا لم يرد، ويعتبر أيضا هذا من التعنت، ويعتبر من التنطع، أن الواحد إذا خرجت من الريح يروح يستنجي، ما ينبغي الاستنجاء، لأن ما كان الصحابة رضي الله عنهم يستنجون منها، فلا ينبغي الاستنجاء من خروج الريح، لأن الريح ما يحصل لها تلويث، وكذلك أيضا الشيء الذي لا يلوث المحل ما يلزم، لأن الاستنجاء المقصود منه إزالة النجاسة، فإذا لم يكن فيه نجاسة فلا عليك من هذا، ولا يحتاج استنجاء، خصوصا الريح ما ينبغي للإنسان أنه يتنطع إلى هذا الحد، مجرد ما يخرج من دبر ريح يروح ما يستنجي منها، لا أبدا، تمضمض واستنشق واغسل وجهك وكمل وضوءك، ولا يحتاج إلى شيء من هذا. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. نعم، من شرط الوضوء أن يسبقه الاستجمار أو الاستنجاء، فإن توضأ ولم يستجمر بعد قضاء حاجته ما صح وضوءه، ولا يتيمم حتى يزيل. نعم. لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من يخرج منه المذي كان يغسل ذكره ثم يتوضأ، فمعناه أنه لابد إذا بال الإنسان يغسل ذكره، أو إذا خرج منه شيء لابد أن يغسل دبره، إذا خرج منه شيء ملوث ثم يتوضأ، فلو توضأ وهو لم ينقي المحل الخارج ما صح الوضوء هنا، لأن النبي رتب هذا الترتيب، قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، فأتى بهذا بعد الغسل. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. إيه نعم، لو كانت نجاسة، لو أن الإنسان مثلا رشق عليه مثلا على ساقه نجاسة ثم توضأ، تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه، ولما وصل محل رجله غسل رجله غسل النجاسة، فهذا يكفي، لأن المراد بهذا الاستنجاء والاستجمار. أما إزالة النجاسة حتى لو مثلا أصابك نجاسة، أصاب يدك وأصاب رجلك نجاسة وانت على وضوء ما تبطل طهارك، اغسل النجاسة وانت باكن على طهارك. نعم. باب السواك وسنن الوضوء. مبارك. في أسئلة؟ هذا سائل يقول: هناك أوراق الجرائد التي يستجمر بها وتداس بالأقدام من غير معرفة الناس أو عامة الناس ماهيتها، فهل يقع وزر على ذلك؟ إذا كانت الجرائد المعروفة عندنا، الجرائد اللي حننا، الجرائد مثلا عربية واللي تصدر في بلاد الإسلام، هذه ما تخلو أبدا، لابد يكون فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى ولو أنه اسم الشخص، اسم عبد الله أو اسم فيه عبد الله فيه لفظة الجلالة، أو عبد العزيز في هذا، فمثل هذه ينبغي احترامه ولا ينبغي أن تهان من أجل الأسماء الكريمة التي فيها، ولله الحمد المسلمين الغالب أسماءهم هكذا: عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد المنان وعبد القدير، هذه أسماء الله الحسنى، فإذا كانت فيها هذه فإنه لا ينبغي الإنسان أن يهين هذه الأوراق بل يحترمها، وكثير من الناس ربما يشتري الجريدة ويقرأ، يكون الجريدة فيها آيات من القرآن، فيها أحاديث نبوية، وربما بعضهم مثلا إما يضف بها القمامة ولا ربما إنه يفرشها ويحط عليها الطعام وكذا، ثم يأخذها ويرميها مع فضلة الطعام وترمى في الزبالة، هذا لا ينبغي، إهانة لما فيها من ذكر الله ولا تخلو أيضا من آيات قرآنية ولا تخلو من أحاديث نبوية. وقطعا لو ما فيها آيات وأحاديث قطعا لابد أن يكون فيها شيء من أسماء الله، لأن لابد فيها اسم الكاتب أو اسم ذا يصير فيه اسم عبد الرحمن عبد الله. فهذه ينبغي احترامه، ولا ينبغي للإنسان أن يهين مثل هذه الأمور، ولا ينبغي جمع الجرائد هذه ويلقيها في الزبالة، ينبغي يكون لها محل مخصوص، وإن استطاع أن يدفنها دفن فهذا أولى، أو يحرقها فهذا أولى، حتى ما يمتهن أسماء الله سبحانه وتعالى أو ما اشتملت عليه من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، فإن هذا إهانة لذكر الله ولا يجوز هذا. هذا سائل يقول: كثير من الناس يلتفتون في الصلاة يمينا وشمالا وربما ينظر إلى السماء، يقول فأين يكون الخشوع في محل السجود؟ أرجو التوضيح. نعم، هذا يحصل من بعض الناس أنه إذا كان في الصلاة ربما التفت عن يمينه أو التفت عن شماله، والالتفات على قسمين، إما أن يكون التفات بالرقبة مثلا هو مستقبل القبلة لكنه التفت بمجرد رقبته فقط وصدره وجسمه لا يزال حد قدر القبلة، فهذا من مكروهات الصلاة. ولما سألت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات، فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، سرقة يسرق الشيطان، الشيطان حريص على أنه يضيع عبادة الإنسان، فهو يجي من هذا الباب أو يتلفت وكذا ويذهب الخشوع عنه. أما لو التفت بجملته، ما هو بس مجرد التفت بصدره والتفت كذا، فهذا تبطل صلاته، لأنه مأمور باستقبال القبلة، وإذا افترك عن القبلة بطلت صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوجه إلى القبلة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي أمرنا أن نستقبل القبلة في صلاتنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة استقبلت القبلة فكبر، ولو كبر قبل أن يستقبل القبلة ما صحت الصلاة، فلا بد أن يستقبل القبلة. فإذا افترك عن القبلة ولو قليل عن اجتهاد القبلة فإنها تبطل صلاته، يعني إذا كان شاهد الكعبة، وإذا كان ما يشاهد الكعبة فهو لو افترك افتراق قليل هذا يتسامح فيه، لأنه ما هو متحقق عين الكعبة، ما هو متحققة، فيؤثر نظرا لعدم التحقق إنما هو استقبل الجهة. فإذا كان مثلا مكة تقع عن غرب استقبل الغرب، لكن لو ما القليل فهذا لا يؤثر، لأنه ما متحقق أنه على قدر الجبلة تمام، فهذا يتسامح فيه. لكن لو كان مثلا في الحرم ويشوف الكعبة ثم افترك ولا مزاويا لها ولو قليل فهذا تبطل صلاته. أما الالتفات بالرقبة فقط بدون أن الصدر مثلا يفترك عن القبلة فهذا من مكروهات الصلاة، وهذا مما ينقص الثواب، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما بالنسبة مثل ما ذكر السائل رفع البصر، هذا أيضا منهي عنه، فالنبي حذر عن رفع البصر والإنسان في الصلاة، لأنه هذا من العبث أن يرفع رأسه إلى السماء ويرفع نظره إلى السماء، هذا من مكروهات الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. فالنبي حذر عن هذا ونهى أن الرجل إذا كان في الصلاة يرفع رأسه، إما يتلفت يلتفت يمين أو يلتفت شمال أو يرفع رأسه إلى فوق أو ينظر إلى الجسم ويصلح حالته، هذا من مكروهات الصلاة التي تنقص الثواب. ولكن الأفضل في حق المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، محل سجوده ينظر إليه، هذا أقرب إلى الخشوع. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، لأنه لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلما نزلت هذه الآيات قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: انظروا إلى موضع سجودكم. وسواء كان هذا في الحرم أو خارج الحرم، سواء في مكة أو غير مكة، حتى ولو كان في الحرم، فالأفضل ينظر موضع سجوده أفضل من كونه ينظر إلى الكعبة ما دام في الصلاة، فهذا أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه السورة وهو في مكة، وأمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم وهم في مكة في الحرم، فهذا يدل على أنه الأقرب إلى الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده، ولأن الخشوع هو روح الصلاة وهو لب الصلاة، فإذا انتفى الخشوع بكثرة الحركة وكثرة الالتفات ورفع البصر إلى السماء هذا لا شك أنه ينقص ثواب الصلاة، والصلاة روحها ولبها هو خشوعها، ولذلك إذا انصرف العبد من صلاته يكتب له فضل الصلاة، ولكن أحيانا يكتب له أجر الصلاة كاملة، وأحيانا ما يكتب له إلا نصف أجر، وأحيانا ما يكتب له إلا الربع أو الثمن، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أو العشر، بسبب عدم الخشوع وعدم الاستحضار في الصلاة فهو يفوت عليه شيء كثير. فكل هذه تنافي الخشوع وتنقص ثواب الصلاة، فيحرص العبد على أن يتم صلاته. ولذلك أثنى الله على الخاشعين في الصلاة وبين سبحانه وتعالى أنه لهم الفلاح، والفلاح هو فلاح الدنيا وفلاح الآخرة، وفلاح الآخرة هو دخول الجنة. ولذلك لما قال الله سبحانه لما خلق جنة عدن سبحانه وتعالى قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، يعني إن هذا اللي ما حصل في هذه الجنة من الجنات ومن النعيم ومن الأنهار ومن الحور العين وغير ذلك مما في النعيم التي فيها هذا حاصل للمؤمن، فلذلك قد أفلح المؤمنون، فهذا يحصل به الفلاح ويحصل دخول الجنة المؤمن. فالنبي فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنون بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا المؤمن وهذا الذي كامل إيمانه، وإلا فقد يكون المؤمن يسمى مؤمن لكن قد يكون إيمانه ناقص بحسب ما يفوت عليه بحسب الذنوب أو المعاصي أو التقصير في طاعة الله يكون إيمانه ناقص. وأهم ما في ديننا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول تحقيق الشهادتين أهم هي هذه الصلاة، ولذلك يقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا التوحيد، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا هو الدين. فإذا نقص شيء من هذا فهو ما أتى بالدين. فينبغي للعبد أن يحرص غاية الحرص على إتمام الصلاة بخشوعها وركوعها وطمأنينتها والاستحضار فيها، ولا بد من الوساوس، ما يخلو أحد من الوساوس، لكن يدفع ما استطاع، ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوساوس هذه مو باختيار الإنسان. هذا سائل يقول عند دخول الحمام أقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم أقول بسم الله مرة ثانية فقط، فالأول عن دخول الحمام والثانية للوضوء، وحتى لا أذكر اسم الله داخل الحمام فأسبقها قبل الدخول، فما حكم هذا العمل؟ لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ببسم الله عند دخول الحمام، وعلي رضي الله عنه بين لنا السبب في ذلك، فقال ستر ما بيننا وبين عورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله، وهو محل قضاء الحاجة الحمام، فإذا قال بسم الله هذا يطرد عنه الشياطين. ثم أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام زاد على ذلك الدعاء المأثور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الحمام قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث الشياطين، فالخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وقيل في تفسيرها أيضا أن الخبث هو الشر والخبائث الشياطين، فإذا قال هذا الدعاء فقد استعاذ من الشر وأهل الشر، لأن الشياطين هم أهل الشر سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقول قبله بسم الله ويكتفي بهذا. لكن لو كان مثلا الحمام واسع وفي محل القضاء الحاجة وفي محل للوضوء فهو عندما يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليسرى عند الدخول ويكفي ولا يكرر. عند مثلا ما ينتهي ويريد أن يجدد وضوءها عند تجديد الوضوء يقول بسم الله ويقتصر عليها بسم الله فقط. لأن عند بعض العلماء أنه لا بد أن يقول بسم الله، ولو ما قال بسم الله ما صح وضوءه إذا كان ذاكرا، أما إن نسي فهذا أو ما يدري فهذا إن شاء الله ما عليه، لكن إذا علم فلا بد، ولذلك سماه العلماء من واجبات الوضوء. واجبة الوضوء التسمية مع الذكر، التسمية مع كون الإنسان ذاكر، أما إذا نسي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يؤاخذ إن شاء الله بنسيانه. هذا سائل يقول: ضاع لي مصحف فسألت عنه المسؤولين عن المصاحف في الحرم فلم يعثروا عليه، فأعطوني مصحفا شبيه به وقد يكون لشخص آخر، فهل يجوز لي أخذه؟ لا، إذا كان لشخص آخر ما يجوز. إذا ضاع مصحف تأخذ مصحف غيرك هذا ما يجوز، حتى ولو أعطاك إياه أحد المسؤولين، ما المسؤول ما له حق التصرف بالشيء هذا حتى يتحقق أن هذا ما هو لأحد، ويتحقق أيضا أن الحرم مستغنيا عنه، مثلا إذا كان في الحرم أو في مسجد من المساجد، فإذا كان مثلا في مصاحف كثيرة ومستغنى عنه فلا بأس، لكنه إذا كان واقف على المسجد ما يجوز يطلع منه، إلا إذا استغنى عنه ينقل إلى مسجد ثاني ولا يفرق على الناس، فينقل إلى مسجد آخر لا بأس. إذا كان المسجد مثلا يستحق مثلا 100 مصحف، هذا ليكفي المصلين ما يحتاج يزود من هذا، وجاءه 200 ما ينبغي إنها 200 أنها تترك تنقل إلى مصحف إلى مسجد ثاني، لأن هذا قصد الواقف الانتفاع بها في. وأما أنك تأخذ مصحف غيرك هذا لا. أو كذلك في بعض المسائل اللي تشبه هذا، ربما يدخل الإنسان بين حاله ويحطهم مثلا بدولاب، وإذا جاءوا لهم ما هم فيه، أو ربما يلقى متانهم غيرهم ثم يأخذ النعال اللي هو وجد، ما يجوز لك هذا، تعتبر لقطة، لأنك ما أنت بتحقق أن اللي نعاله وجد أنه هو اللي أخذ نعالك، ربما أنه هذا إنسان وضعه وراح يصلي ونعالك مأخوذة من قبل، فمثل هذا ما ينبغي. إلى وقفا لنعالك ما ينبغي أنك تأخذ بدالهم، سواء حتى ولو وجدت إنسان نعالك، لأنك نعالك ربما سلزا نشيلا، هم جاء إنسان وحط نعاله تروح أنت تسرك مثل ما سرقت أن تسرك أنت من شخص آخر، فهذا ما يجوز. نعم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، الدخول مع الإمام في آخر التشهد الأخير أم انتظار جماعة أخرى؟ إيش؟ يقول: أيهما أفضل، الدخول مع الإمام في آخر التشهد الأخير أم الانتظار أم انتظار جماعة أخرى؟ إذا كان أنك تأمل وجود جماعة ممكن ترجو أن يجيك أحد وتصلي معه، فالأحسن أنك ما تدخل مع الإمام، لأن إدراك التشهد في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول تدرك الجماعة، وبعضهم يقول ما تدرك الجماعة إلا بركعة، وهذا هو الصحيح، فضيلة الجماعة ما تدركها إلا إذا أدركت ركعة مع الإمام كاملة، فإن أدركت التشهد ففيه خلاف، بعض العلماء يقول يدرك الفضيلة وبعضهم يقول ما يدركه، فلكن إذا كنت تأمل أنك تجد ناس صلي معهم ولو شخص واحد، لأن صلاة الجماعة تدرك ويحصل الفضيلة ولو بشخص واحد، لأن أقل صلاة الجماعة 2، فإذا كنت تجد ولو واحد فكونك تصلي معه أولى من كونك مثلا تدخل بالتشهد الأخير، فإن كان لا غالبا على ظنك إن ما جاينا أحد فأنت تدخل معهم بالتشهد الأخير مع الإمام الذي أنت تدرك، فهذا أولى وأحسن، ولأن بعض العلماء يقول أنه يدرك الجماعة من أدرك التشهد فهذا أولى، أما إذا كنت تأمل وجود ناس يصلوا معك ولو واحد فالأفضل أنك ما تدخل معه. هذا أحد الأخوة يقول: نعلم أن الماء الطاهر هو ما تغير بشيء طاهر، وهذا لا تجوز فيه الوضوء، إذن فكيف تجوز الطهارة بالماء الذي تغير لونه وطعمه وريحه بالمطهرات الذي نجده في بعض حمامات حول المسجد الحرام؟ نعم، لا، التغيير ينقسم إلى قسمين، لأنه التغيير اللي يغيره بحيث أنه يزول عنه اسم الماء، مثلا لو فوحت لك مثلا إبريق وضعت فيه كمية من الشاي هذا ما يسمى ماء، ما يسمى إلا شاي، وكذلك القهوة لو ما فوحت وحطت فيه قهوة طبقت هذا يسمى قهوة ما يسمى ماء. أما إن كان اسم الماء باقي لكن سقط فيه شيء غير ريحته أو لونه وهو طاهر ولكنه باق على كونه ماء، إنما تغير بعض التغير فهذا ما يأثر، إنما يأثر إذا تغير تغير كلي وانقلب اسم المعان إلى شيء آخر. مثلا إذا طبخت مثلا لحم وخدت مرقته هذه ما هو معروف أنه من خفيف، لكنه هذا ما يسمى ماء، هذا يسمى مرق. الشاهي كذلك، هذا يسمى شاهي، وهذا يسمى مثلا قهوة. فلكن إن كان التغيير قليل بحيث أنه مثلا شم من رائحة المطهر مثلا والمهومة ما تغير تغيير إلا تغيير بسيط، هذا لا يؤثر. فإن تغير تغير كلي وأصبح غير اسمه، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالماء، فإذا كان ما يسمى ماء ما يصلح به التطهير. وإن كان باقي اسم الماء فيه ولكنه حصل شيء من الغير فهذا لا بأس. ولذلك العلماء نصوا على أن الماء الراكد قد تغير ريحته، وهو اللي مثلا يسمى آجن، يسمى عند بعض الناس صاري له ريحه، يجوز قلوبه لأن الماء هو بس. أو مثلا يسقط في شجر وتغير ريحته من ريحة الشجر، أوراق الشجر، فهذا لا بأس. أو مثلا يصب الماء مثل ما تجتمع الغدران وكذا بالطرق ثم تجده لونه لون الطين لكنه ماء، لكن في شيء من الطين فهذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يقول: أنا طلبت من أمين مكتبة الحرم من باب الفتح، يقول طلبت من أمين مكتبة الحرم من باب الفتح